بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تحلق بمستمعيها في سماء القرآن الكريم، وتقدم من روائع المصحف المجود ضمن سلسلة إحياء التراث الإسلامي الخالد لعظماء التلاوة لفضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي رحمه الله تعالى، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة غافر. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وتجيب السيئة وقفهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صرف من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وما ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صرف من وقيم السيئات وقيم السيئات وقيم السيئات ومن سيئات يومئذ فقد رحمته وقهم السيئات وقهم وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وقهم السيئات

ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل وينزل لكم من وما يستجد إلا من يريد فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. وتقبلوا تحيات شركة نور الإسلام بطنطا، خالد عبد الرازق، هاتف رقم 012-2239-7152. جعلنا الله وإياكم ممن إذا نبه انتبه، وأوضح لنا من طريق الحق ما اشتبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.